بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا المجتمع الإسلامي الأول اللي عددهم ما يزيدش عن 50 واحد بالكتير، شفناهم وشفنا معاهم نموذج عظيم في المواجهة وتحمل المسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة دي، وهو واقف على ذروة جبل الصفا يدعو مكة بأسرها إلى هذا الدين، وتصده مكة كلها، ويكون عمه أبو لهب أول المكذبين، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية وتبعة هذا الصد وصعوبة الموقف. عشان كده كان لابد من المواجهة، لابد من تحدي لهذا الطغيان، وقد كان على يد 7 كانوا الأوائل في المواجهة. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله سبحانه وتعالى بقومهما، وأما الباقين فأخذهم المشركون فألبسوهم دروع الحديد وعذبوهم في الشمس وحر مكة. يعني رأينا المواجهة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا لنشهد المواجهة الثانية مع أبي بكر. اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فألح أبو بكر على النبي في الظهور، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إنا قليل. فما زال أبو بكر يلح حتى وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر يخطب في الناس، فكان أول خطيب دعا إلى الله ورسوله، فثار المشركين على أبي بكر وعلى المسلمين، وضربوهم في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر داسوا عليه بأقدامهم وضربوه بالنعال على وجهه، ضرب غل وانتقام، ضرب واحد عاوز يقتل، عاوز يقضي على الناس دول عشان ما يطلع لهمش صوت مرة تانية، حتى همد جسد أبي بكر فتركوه، وحمله قومه إلى بيته وهم لا يشكون في موته، أكيد مات. وعادوا إلى المسجد غاضبين ومتوعدين بالقتل لمن فعل هذا في أبي بكر إن مات فعلا. وفي بيت أبي بكر جعل أبو قحافة أبوه وأهله يسعفونه ويكلمونه حتى أفاق، وأجابهم في آخر النهار. تفتكروا أول سؤال يسأله أبو بكر إيه؟ هذا العائد من برزخ بين الموت والحياة كاد ألا يعود منها، يا ترى إيه يعني أكثر حاجة شغلاك يا أبو بكر بعد ما شفت الموت بعينيك؟ يكون أول ما ينطق به أبو بكر ساعة أفاق سؤال ملهوف: ما فعل برسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصل له حاجة، حد تعرض له بسوء، فغضب أهله أشد الغضب وانفضوا عنه وتركوه ولم يجاوبوه. ما فعل برسول الله؟ بعد كل اللي اتعمل فيك ده لسه بتسأل عنه؟ كنا هنحارب مكة كلها عشان خاطرك، وانت كل اللي همك ما فعل برسول الله؟ غضبوا وتركوه، ولم يشفي أحد منهم صدره بجواب: ما فعل برسول الله؟ تركوه ولم يبق معه إلا أمه تلح عليه أن يأكل شيئا أو أن يشرب شربة ماء، وهو يرفض حتى يعرف جوابا لسؤاله. فقالت له: والله ما لي علم بصاحبك هذا، ما عرفش يا ابني، والله هعرف منين؟ فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسأل عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد، ولكن إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فأساعدك فلا مانع. قالت: نعم. فمضت معها حتى دخلت على أبي بكر ورأت حاله، فهالها ما رأت، وصاحت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم. قال: فما فعل برسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا عليك منها، لا تخافي. قالت: سالم صالح. قال: فأين هو؟ قال: في دار الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله. فانتظروا وهو على حاله حتى أتى الليل وقل عدد الناس في الطرقات، فخرجوا به وهو يتكئ عليهم لا يستطيع حتى أن يمشي، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه المسلمون، ورق له رسول الله رقة شديدة، بكى لما رآه من حال أبي بكر. مشهد عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم دامعة عيناه لما يراه من حال أبي بكر، وأبو بكر يهدئ من روعه، يطمئنه ويهون عليه، يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي من بأس إلا ما ناله الناس من وجهي. يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فعسى الله أن يستنقذها بك من النار. يا أبو بكر، حتى في الوقت ده وفي الظروف دي والحال دي بتدعو أمك للإسلام، ما بتفوتش فرصة أبدا، فيدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوها إلى الإسلام فتسلم. أبو بكر الشريك في الرأي والوزير والصديق اللي تحمل مسؤولية الدعوة من أول يوم، فبقى بمثابة نائب قائد الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يلح أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يواجه قريش بالجهر بالدعوة، وهو يدرك تماما أن المواجهة مش هتكون سهلة أبدا، وأن 40 مسلم يعني لا طاقة لهم بأنهم يواجهوا قريش كلها. لكن أبو بكر يدرك أيضا أن مكة لابد أن توطن نفسها على التعامل مع هذا الواقع الجديد. أتت دعوة الإسلام لتبقى مهما كان الثمن. صحيح أن مكة هترفض في البداية وهتبطش بمنتهى العنف، لكن الهدف الرئيسي هو كسر هذه الهيمنة والسيطرة اللي قريش بترعب بها المسلمين، ولن تكسر هذه الهيمنة والسيطرة إلا بهذا التحدي. ومع الزمن ستخف تلك الحدة والسيطرة، وستجبر قريش على تجرع مرارة سماع مبادئ هذا الدين الجديد. وبما أن أبو بكر مدرك كويس جدا لخطورة الموقف، واقتداء بمثله الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلبش من حد تاني أنه يقوم بالدور ده بداله، بل تقدم بنفسه وهو الوزير الأول ليعلن مبادئ الإسلام في مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلنها على جبل الصفا. وأبو بكر مدرك كويس أن موقفه أخطر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوم أبو بكر بني تيم من أضعف قبائل مكة على عكس بني هاشم، يعني النتيجة غالبا مش هتكون مجرد رد سلمي حتى ولو كان بالتعنيف بالقول كما فعل أبو لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل غالبا سيتعرض لأذى لا قبل له به. لكن القضية عند أبو بكر مش قضية سلامته هو، سلامته الشخصية، لكنها قضية الانتقال بالدعوة خطوة إلى الأمام بهذا العدد الضئيل والتجمع الصغير ده. فاكرين لما اتكلمنا عن شخصية أبو بكر وقلنا مبدأه في الحياة ببساطة: أنا مطرح ما ربنا يأمرني مهما كان الثمن. وكانت المواجهة اللي يعني نال منها كل مسلم ما ناله من الأذى، وكان نصيب أبي بكر أوفر نصيب، خصوصا وأن اللي تجرأ عليه مش سفيه من سفهاء مكة، ده اللي تجرأ عليه كان زعيم بني أمية، سيد من كبار قريش، عتبة بن ربيعة، تجرأ عليه وهو يعني هو عارف كويس أنه وراه عشيرة تمنعه وتدافع عنه، وبالرغم من كده يعترض يعني قوم أبو بكر على التجاوز ده وهددوا أن هم يقتلوه. لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعافى أبو بكر حتى لا تضيع الدعوة في متاهات الحروب الجاهلية والثارات القبلية. يا ترى أبو بكر تصرف كده ليه؟ هل كان في أي مصلحة شخصية؟ هل كان بيعمل كده عشان نيجي احنا النهاردة ونتكلم عنه ونمدحه؟ أكيد لا، كان خالصا لله سبحانه ولرسوله. عشان كده أول كلمة ينطق بيها لحظة ما يفوق من إغماؤه: ما فعل برسول الله. أبو بكر كان في عالم تاني ملك عليه كيانه، عالم مختلف تماما عن العالم اللي حواليه، اللي كانت كل قضيته هي الاستعداد للثأر ممن اعتدوا على أبي بكر. هم يستعدون للثأر وإذا بأبي بكر اللي ثاروا عشانه عشان قطره ووضعوا دماءهم على أكفهم فداء له، يسألهم عن محمد ويقدم حياته، حياة محمد على حياته، وسلامة محمد على سلامته. فتركوه غاضبين ومتعجبين من هذا الفداء والحب العجيب اللي ما شافلوش مثيل قبل كده في حياتهم يعني. وفي فقه عجيب لمفهوم السرية والتنظيم، تلاقي أبو بكر يطمئن على سلامة قائده النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة انضمت سرا لهذه الدعوة، أم جميل بنت الخطاب، فيرسل لها أمه وتعجب من انضباطها وحكمتها. يعني هي لا تملك صلاحية إفشاء سر من أسرار الدعوة، فلما تأتيها أم أبي بكر تسألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيبها بلا تردد: ما أعرف لا أبا بكر ولا محمد. انضباط وحكمة، مفيش ارتباك، تنكر معرفتها بيهم وفي نفس الوقت تعرض عليها أنها تساعدها وتروح معاها تشوف في إيه بالظبط. ويعني أحسب أن أبو بكر أرسل لها هي تحديدا لما يعلمه من حكمتها وثقته فيها. وزي ما شفنا ذهبت معها إلى أبي بكر، ولما سألها يعني تفكروا جايز ناسي مش واخد باله أن أمه معهم واقفة يعني، فيطمئنها ويقول لها: لا عليك منها. فتطمئنه ويذهب سويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم مع توخي كامل الحذر. ونشوف هذا المشهد العاطفي الطاغي، لحظة التقاء المسلمين بالصديق، هذا الفدائي العظيم، وينتهي اللقاء بثمرة جديدة لهذه الدعوة، وهي انضمام أم أبي بكر لهذه الدعوة. نقطة أخيرة حابب ألفت النظر ليها هنا: أبو بكر قام بمحاولة للجهر بهذه الدعوة والظهور بها في مكة، فكانت النتيجة أن ضرب وأهين. يا ترى نقدر نقول أن أبو بكر فشل في محاولته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم من قبله لما صدع بالدعوة على جبل الصفا فشل في محاولته؟ حابب أتعرض للنقطة دي، لأن يعني أثير جدل من فترة بخصوصها لما أحد الدعاة اجتهادا منه حب أن هو يسقط قواعد معينة من مناهج التنمية البشرية الغربية على السيرة، وثار جدل كبير بين المؤيدين والمعترضين هل ينفع يعالج الموقف بالمنظور ده ولا لا. الموقف ما ينفعش يعالج بالمنظور ده، عارفين ليه؟ مش لأن ما يصحش ويصح ان احنا نقول على النبي عليه الصلاة والسلام فشل او مفشلش، مش دي القضية. القضية هي ان احنا بنتكلم عن مستوى ارقى واعلى من اي منهج وضعي للتنمية البشرية من مناهج الغرب او المناهج المادية عموما. النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة، وابو بكر لما اقتدى به، عمر الحسبة بالنسبة لهم ما كانت حسبة مكسب وخسارة او فشل ونجاح. المسألة كانت اكبر واعلى وارقى من كده بكتير. الحسبة كانت ببساطة: ايه اللي ربنا رايده مني؟ او ايه اللي اقدر اقدمه لدين الله؟ عمر النتيجة ما كانت قضية اساسا بالنسبة لهم، لان النتائج على الله سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم عن مستوى يعني الناس مهمومة فيه بالاخلاص في الاخذ بالاسباب مش بنتائج الاسباب دي. عشان كده اي اسقاط للمناهج التنموية المادية عليها هو تسطيح لها لا يليق ابدا. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.